الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد. هذا هو اللقاء 27 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي: وبعض الشافعية لا يعتد به، وقد أومأ أحمد رضي الله عنه إلى القولين. وجه قول القاضي أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلموا بالتأويل وأعرفوا بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا تفسيرهم. وأنكرت عائشة على أبي سلمة حين خالف ابن عباس، قالت: إنما مثلك مثل الفروج، سمع الديك تصيح فصاح لصياحها. ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة، فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة إجماع الكل. نعم، لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام إجماع. ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وكتب إليه: ما لم تجد في السنة اجتهد رأيك. وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا يعتد بخلافهم؟ وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنسا سئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا وحافظ ونسينا، وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة. فقال ابن عباس: أليس فيكم أبو الشعثاء؟ يعني جابر بن زيد، وروي نحوه عن جابر بن عبد الله. وإنما فضل الصحابي بفضيلة الصحبة، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم، وقول المتقدم منهم بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء، لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم وقول المتقدم منهم بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإنكار عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة، فقال: أنا مع ابن أخي. ثم هي قضية في عين، يحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس، أو لم تره بلغ رتبة الاجتهاد، أو غير ذلك من المحتملات، والله أعلم. هذه المسألة تتعلق باعتبار التابعي في إجماع الصحابة، هل يعتبر خلافه؟ فإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فهل يكون قوله ممتدا به معتبرا بخلافه، بحيث لا ينعقد الإجماع إلا بقوله أو لا؟ والأظهر من قول الأصوليين أن هذه المسألة ليست خاصة بالصحابة، وإنما المراد أن من بلغ رتبة الاجتهاد من الجيل الثاني هل يكون قوله معتبرا مع أهل الجيل الأول في أي عصر، أو ليس الأمر كذلك؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يعتد بخلاف التابعي مع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من بلغ رتبة الاجتهاد مع أهل العصر الأول، قد نسبه المؤلف إلى القاضي من الحنابلة. استدل هؤلاء بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الصحابة أفضل ممن بعده، فالصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلموا بالتأويل وعرفوا بالمقاصد وقولهم يعتبر حجة على من بعدهم، ومن ثم لم يعتبر قول التابعي مع قول الصحابة. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن الفضيلة لا تعني إلغاء أقوال الآخرين، فإذا كان أحد الناس أفضل من غيره لا يعني أن غيره لا يعتبر قوله ولا يعتد به معه. ولذلك لو كانت الفضيلة تكون سببا من أسباب اختصاص الإجماع بالفاضل دون المقبول لكان هذا سببا لقول بأن الإجماع ينعقد لقول العشر المبشرين بالجنة دون غيرهم من الصحابة، بل يمكن أن يقال بأن قول الخلفاء يعتبر إجماعا ولو خالفهم غيرهم من الصحابة، وهذا ما لم يقله المخالف. الدليل الثاني أن الصحابي يحتج بقوله عند أكثر أهل الأصول، يرون أنه من الأدلة الشرعية، بخلاف التابعي فإن قوله لا يحتج به وإنما يحتج له. ومن ثم كان الصحابة مع التابعين بمثابة العلماء مع العامة، فإن العالم يعتبر قوله بخلاف العامي. أجيب عن هذا الاستدلال بأن الاحتجاج بقول الصحابي وحده لا يعني أن قول الصحابي وحده يكون إجماعا، والإجماع دليل آخر مغاير لدليل قول الصحابي. والنص الذي ورد لإثبات حجية الإجماع أثبتت حجية الإجماع الذي حصل فيه اتفاق العلماء مع اختلاف رتبهم وطبقاتهم. الدليل الثالث أن تفسير الصحابي للقرآن يقدم على تفسير غيره ويحتج بتفسير الصحابي، وحينئذ يدل هذا على أن قول التابعي لا يعتد به مع الصحابة، كما أن تفسير التابعي لا يقدم مع وجود تفسير الصحابي. وأجيب عن هذا بأن التقديم في التفسير له أسباب خاصة به لا تعني أن قول الصحابي يعتبر دون قول التابعي في الإجماع، وذلك أن تقديم تفسير الصحابي لأن الصحابة قد علموا أسباب النزول وشاهدوا ذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة أعرفوا بلغة العرب فقدم تفسيرهم، وهذه المعاني التي من أجلها قدم تفسيرهم لا تأثير لها في مسألة الإجماع والاختلاف. الدليل الرابع أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمة حين خالف ابن عباس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف هو من التابعين، وقد قالت له عائشة إنما مثلك مثل الفروج، والفروج صغار الدجاج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. قالوا هذا في مسألة ما يوجب وهذا الاستدلال. قالوا بأن عائشة أنكرت على أبي سلمة مخالفته لابن عباس مما يدل على أن قول التابعي لا يعتبر مع أقوال الصحابة. وقد أجاب المؤلف عن هذا الاستدلال في عدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذا قول من عائشة وحدها، قول الصحابي لا يعتبر حجة يحكم به في مسائل الأصول، ولذلك قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. الجواب الثاني أن هذا من قضايا الأعيان، بالتالي لا يمكن حملها على العموم لاحتمال وجود سبب خاص في تلك القضية. ومن ذلك أنه يحتمل أن عائشة أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس، وابن عباس من صحابي من علماء الأمة فيجب احترامه. ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها لم ترى أن أبا سلمة قد بلغ رتبة الاجتهاد فأنكرت عليه أنه اجتهد مع أنه ليس من أهل هذه الرتبة. وهناك احتمالات أخرى يمكن أن تحمل عليه هذه القضية. والجواب الثالث أن عائشة إنما أنكرت على أبي سلمة أنه تكلم في مسألة مما يختص به الكبار مع كونه صغير السن، فإن قول عائشة لأبي سلمة إنما هو لأن أبا سلمة سأل عائشة عما يوجب الغسل، ومن ثم قالت عائشة هذا القول بأنه ليس لك مدخل في مثل هذه المسألة. ولذا قال الباجي وهذا لم تفعله عائشة على سبيل الإنكار، وإنما قالت ذلك متعجبة منه ومداعبة له حين سألها عن الغسل من التقاء الختانين وهو صغير السن. القول الثاني في المسألة أن خلاف التابعي في عصر الصحابة معتبر ولا ينعقد الإجماع بدون قوله، وهذا قول جمهور أهل العلم. هذا قول جمهور أهل العلم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تدل على اعتبار خلاف التابعي مع الصحابة، وذلك لأن التابعي أحد أفراد الأمة فيدخل في حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو أحد المؤمنين فيدخل في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم سوغوا اجتهاد التابعين، ولذا ولى عمر شريحا القضاء ولا يتولى القضاء إلا وهو سيحكم بناء على اجتهاده. فدل هذا على أن عمر سوغ لشريح الاجتهاد، وكتب عمر إلى شريح: إذا لم تجد في السنة فاجتهد رأيك. وهكذا قد بلغ رتبة الاجتهاد طائفة من التابعين، مثل لهم المؤلف بعلقمة والأسود وسعيد وفقهاء المدينة، ولم ينكر الصحابة على هؤلاء أنهم اجتهدوا في المسائل، فدل هذا على أن خلافهم معتبر. وروى ذكر المؤلف أن أنس بن مالك سئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن. والحسن تابعي وليس من الصحابة. ويدل على هذا أن ابن عباس أحال أهل العراق إلى أبي الشعثى جابر بن زيد رضي الله عن ابن عباس. وهكذا في وقائع عديدة أحال الصحابة فيها إلى اجتهاد التابعين، ولم يمنع الناس من تقليدهم. وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور في الاعتداد بخلاف التابعي في عصر الصحابة. وقد أشار المؤلف في أثناء المسألة إلى تحرير محل النزاع، فقال: لو بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع، وإنما الخلاف في مسألة لم تقع في الأمة إلا بعد أن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد، فهل يعتبر قوله أو لا؟ قال رحمه الله: فصل. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد، وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهي عن الشذوذ، وقال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم، وقال: الشيطان مع الواحد وهو مع من الاثنين أبعد. ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر، قلنا هذا مجاز، لأن الجمع المعرف حقيقة في الاستغراق، ولهذا يصح أن يقال إنهم ليسوا كل المؤمنين. ولا يجوز التخصيص بالتحكم، وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، كقوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون ونحوها، وقال: وقليل ما هم، وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. دليل ثاني: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد، فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض، وابن عباس بمثلها. فإن قيل فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة، وأنكر ابن عباس على من خالفه في العود والجد. قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. ثم هب أنهم أنكروا عليهم، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع. فلا حجة في إنكارهم، والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارجة على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج. وهذا الجواب عن الحديث الآخر عن الحديث الآخر، والله أعلم. المراد في هذه المسألة أنه إذا قال أحد الفقهاء بقول بينما بقية الفقهاء يقولون بقول آخر، فهل يعد قول الأكثر إجماعا؟ لأن المخالف إنما هو فرد واحد أو فردان، أو لا ينعقد الإجماع مع وجود مخالفة الواحد؟ فمنشأ الخلاف في هذه المسألة هو مسألة مستند الإجماع ودليله، فإن قلنا دليل الإجماع هو الأدلة الشرعية الدالة على حجية إجماع الأمة، وحينئذ نقول بأن خلاف الواحد معتبر ولا ينعقد الإجماع بدونه. وإن قلنا بأن مستند الإجماع هو العادة أو العقل، لأن الجماعة الكثيرة لا يتفقون على الباطل، فعلى هذا نقول بأن مخالفة الواحد أو الاثنين لا اعتداد بها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه ينعقد الإجماع بوجود مخالفة الواحد أو الاثنين، قد نسبه المؤلف إلى محمد بن جرير وأبي بكر الرازي، وذكر عن الإمام أحمد أو ما إليه، واستدل أصحاب هذا القول بأن مخالفة الواحد شذوذ، وقد ورد في الشرع النهي عن الشذوذ، والشاذ معصية والشذوذ معصية، ومن ثم لا يؤثر على دليل شرعي كالإجماع. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغبنا أن نكون مع الأكثر، فقال عليكم بالسواد الأعظم، وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ونحو ذلك من النصوص. أجيب عن الاستدلال الأول بأن المراد بالشذوذ المنهي عنه أن يكون هناك اتفاق ثم يخالف أحد المتفقين فتكون مخالفته بعد الموافقة من الشذوذ. وقيل بأن المراد بالشذوذ المنهي عنه الخروج عن الجماعة وعن الولاية، لأن الخروج على الإمام يثير الفتنة ويجعل الناس يقتتلون ويتعادون كما هو فعل الخوارج. وبمثل هذا الجواب يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالأدلة الأخرى، فيقال بأن المراد بقول عليكم بالسواد الأعظم التزام حكم الولاية وعدم الخروج على أهلها. القول الثاني في هذه المسألة قول جماهير أهل العلم بأن خلاف الواحد أو الاثنين معتبر ولا ينعقد الإجماع بدونه، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الإجماع الذي جاءت النصوص بحجيته إنما هو لجميع الأمة، و مع وجود المخالفة من الواحد أو الاثنين لا يوجد إجماع من جميع الأمة، فلا زالت المسألة في مختلفا فيها. وترض على هذا الاستدلال بأنه لا ينكر أن يطلق اسم الكل على الأكثر أو مع وجود مخالفة الواحد أو الاثنين. وأجيب عن هذا الاعتراض لأن استعمال ألفاظ الجموع في الأكثر هذا على جهة المجاز، أما الحقيقة اللغوية في الجمع المعرف في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أن تدل على الاستغراق والعموم بدون استثناء، ولذلك لو خالف الواحد لصح أن يقال هؤلاء القائلون بهذا القول ليسوا كل المؤمنين. وأما صرف الآية عن دلالتها على الاستغراق إلى كونها دالة على الأكثر فهذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره ونوع من أنواع التحكم لا يقبل إلا بدليل. الدليل الثاني من أدلة الجمهور أن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومع وجود الخلاف من الواحد نؤمر بالرد إلى الكتاب والسنة. فدل قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنه إذا لم يحصل نزاع فإنه يكتفى بالاتفاق ويكون الإجماع حجة حينئذ، أما مع مخالفة الواحد فإنه قد حصل نزاع وبالتالي لا يكفي الاتفاق ولا بد من الرد إلى الكتاب والسنة. الدليل الثالث أن النصوص قد دلت على أن قول الأكثر لا يلزم أن يكون هو الحق، كما قال تعالى وأكثرهم لا يعقلون، وقال وقليل ما هم يعني عن الشاكرين، وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقال وقليل من عبادي الشكور. في الحديث بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء. الدليل الرابع من أدلة الجمهور على أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد إجماع الصحابة على تجويز مخالفة الواحد لقول الأكثر، وذلك أنه قد أثر عن الصحابة عن علماء الصحابة أن كل واحد منهم انفرد بقول في بعض المسائل، فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض، انفرد ابن عباس بمثلها، وفدل هذا على تسويف الصحابة مخالفة الواحد لقول الأكثر ما دام مبنيا على اجتهاد واستدلال بالدليل. وقد اعترض على هذا بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أنكروا على من انفرد في عدد من المسائل، فأنكروا على ابن عباس القول بالمتعة، وأنكروا على ابن عباس القول بانحصار الربا في النسية، وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم في مسألة العينة، مما يدل على انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد، ولذلك أنكروا على هذا الواحد المخالف لأن الإجماع انعقد مع وجود مخالفته، وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجلد. وأجيب عن هذا الاستدلال أو الاعتراض بأنهم لم ينكروا على الواحد مخالفته لكونه خالف قول الأكثر، وإنما أنكروا عليه لأنه قد خالف الدليل الشرعي من الكتاب والسنة المشهورة. ثم قد يرد عليهم بأنهم ولو أنكروا في مثل هذه المسائل على الواحد انفرادا فهو كذلك ينكر عليهم إنكارهم، وبالتالي لم يوجد إجماع، ويكون هذا من قبيل الاستدلال بذات المسألة. واعترض على المخالف بدليل، فقيل يا محمد بن جرير ويا أبا بكر الرازي إن قولكم في هذه المسائل شذوذ، لأنكم واحد أو اثنان خالفتم قول الأكثر، وبالتالي على قولكم لا يعتبر قولكم، لأنكم تقولون إذا خالف الواحد أو الاثنان انعقد الإجماع بدونهم ولا عبرة بخلافهم. فهكذا في مسألتنا نقول بأن الإجماع انعقد على قولكم بقول الأكثر، من ثم لا يعتبر قول من خالفه، وبذا يتبين رجحان قول الجمهور بأن مخالفة الواحد معتبرة، وأنه لا ينعقد إجماع إلا بقول الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وصلى الله على نبينا محمد.